تبين منه في الحال وليس لها عدة. يقول الصلاة على جنازة الطفل هل لها دعاء مخصوص؟ نقول نعم، كما هو معلوم أن الطفل لم يكلف فيدعى له بالدعاء العام في بداية الدعاء: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا، ثم يخص الطفل بقولها: اللهم اجعله فرطا وشفيعا مجابا وذخرا لوالديه، اللهم ثقل به موازينهما واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام. هذا مما ورد مما يخص به الطفل. بعض الأخوة خطوطهم غير مقروعة، هذا يسأل يقول: هل حلق الذقن حرام أم مكروه؟ المراد بهذا حلق اللحية. حلق اللحية حرام وليس مكروه، وإعفاؤها واجب على كل رجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعفي لحيته وأمر أمته بإعفائها ونهاهم عن حلقها، وبين أن حلقها من شأن اليهود والنصارى والمجوس والمشركين في أحاديث أربعة، فيجب على أمته أن تقتدي به وأن تحافظ على هذه الشعيرة التي هي من الأمور التي وجه إليها النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن إذا أردنا أن نقتدي فإنما نقتدي بالعظماء، وأعظم الناس عندنا هو رسولنا صلى الله عليه وسلم وليس اليهود ولا النصارى، فلا يصلح أن نقلد الأنذال ونترك الأفاضل الأجلاء العظماء من الناس. من الانتكاس أن الإنسان يقلد من هم أرذل منه ويترك تقليد من هم أعظم منه، ونحن عندنا خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي نعتز بالاقتداء به ونفخر بأننا من أتباعه ونحاول أن نتأسى بسيرته وصفاته. أما أن نقلد الملاحدة أو المجوس أو المشركين أو اليهود فإن هذا عيب وعار علينا، فلا يصلح لنا مثل هذا الأمر. فليتنبه لهذا كل عاقل، وليعلم أن مثل هذه الشعيرة وإن كانت أمرا شخصيا إلا أنها كمال وجمال في الرجال. وصاحبة الذوق السليم عائشة رضي الله عنها تقول: والذي جمل الرجال باللحاء، تحلف بالله جل وعلا الذي جمل الرجال باللحاء. فاللحية جمال للرجل وحلقها تشبه بالنساء، فيه أنوثة والنعومة من خلق النساء وليست من خلق الرجال، فليتنبه لهذا كل عاقل. يقول أنا شاب وتزكينا أمنا حفظها الله كل سنة، ما أدري إيش معنى قصد تزكينا، يعني تخرج عنا زكاة الفطر، لعل هذا قصده. وقد تزوجت ولكن لم أدخل بها، فهل علي زكاة من زكيها؟ نقول زكاة الفطر واجبة على الإنسان ومن يعول، فإذا كانت أمك هي التي تنفق عليك وقد أخرجت زكاة الفطر عنك وعن إخوانك فإنها هذا صحيح، وإن كنت أنت الذي تنفق على نفسك فإن الواجب عليك أنت، لكن إذا أخرجتها أمك عنك جاز ذلك. وأما زوجتك فما دمت لم تتكلمها وهي باقية عند أهلها فزكاتها على من ينفق عليها. يقول من أصبح يوم الجمعة وعليه جنابة، هل عليه غسل للجنابة وغسل للجمعة أم يكفيه غسل واحد؟ نقول إذا نوى بالغسلين معا أجزأه ذلك. ويقول بعض أهل العلم أن الأفضل أن يغتسل عن الجنابة أولا ثم يغتسل عن الجمعة، ولكنه باتفاق إذا نوى بغسله الجمعة والجنابة صح ذلك. يقول هل يجوز تأجيل قسمة التركة دون أي سبب، وإن لم يجوز فماذا يترتب على الميت من أضرار؟ التركة من حين خروج روح الميت انتقلت منه إلى الورثة وصارت ملكا لهم، وكونهم يؤخرون قسمتها هذا راجع إليهم، والميت انتهى منها وليس له منها إلا إذا كان قد أوصى بالثلث أو بوصية فإنها هي حقه، وأما غيرها فإنه للورثة وهذا مالهم، فإنه من حين خروج روحه ينتقل المال منه إلى ذمة هؤلاء الورثة وهذا مالهم وهم أحرار فيه، إن أرادوا أن يقتسموا اقتسموا وإن لم يريدوا قسمته فهذا راجع إليهم. لكن كان بينهم غير مكلفين من صبيان أو مجانين فإنه يجب أن يعتنى بحقهم ويصان حقهم ولا يعرض للتلف والفساد، والوالي عليهم أو القاضي يجب عليه أن يتصرف في مثل هذه الأمور بما فيه صلاح مال هؤلاء القصار. أما إذا كانوا مكلفين فالأمر راجع إليهم، إن شاءوا عجروا بالقسمة وإن شاءوا أخروا. يقول من مات وعليه دين للبنك العقاري هل عليه إثم مع العلم أنه يسدد في كل قسط في وقته على البنك؟ نقول لا، لا شيء عليه، لأنه من حين موته انتقل هذا القرض وهذا العقار المرهون إلى الورثة فينتقل الدين إلى هؤلاء، لكن الأليق والأبرى لذمة الميت والورثة أنهم يسددون ما عليه من دين للبنك قبل أن يقتسموا ماله إن كان عليه مال. يقول نذرت إذا تحقق لي شيء معين تمنيته لكنه لم يتحقق ذلك فهل علي أن أوفي بهذا النذر؟ نقول ما دام لم يتحقق فنذرك المعلق على شيء لم يتحقق ذلك الشيء المعلق عليه، وحينئذ فلم يتحقق عليك النذر فلا شيء عليك. يقول هل صحيح أن من مات حافظا للقرآن لم يأكله الجود؟ أقول لم أسمع بهذا، لكن لا شك أن صاحب القرآن له منزلة عظيمة كما أخبر صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن القرآن يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة، وأنه يقال لصاحب القرآن: ارقى واقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك في الآخرة عند آخر آية تقرأها. فمنزلة صاحب القرآن عالية ورفيعة، فعلى كل مسلم أن يجتهد في حفظ القرآن والعمل به. هذا يسأل يقول: حكم الصلاة في مسجد فيه قبر. نقول: الصلاة في المسجد الذي فيه قبر لا تصح، ويجب إزالة القبر إذا كان المسجد هو السابق، ونقل هذا القبر إلى المقابر التي فيها بقية الناس. وإذا كان القبر هو الذي وجد أولا فيجب حذف المسجد وترك المساحة للقبر فيه، ولا يتخذ مسجدا. يقول: إذا كان القبر في ناحية المسجد، نقول: يجب أن يفصل بينه وبين المسجد بفاصل، فلا يكون متصلا بالمسجد. فإذا كان مفصولا بينه وبين المسجد بفاصل فأرجو أنه لا شيء فيه. أما إذا كان متصلا ويشمله سور واعد فإنه لا تصح الصلاة فيه. يقول: أهل جدة إذا أتوا إلى مكة هل يعتبروا مسافرين؟ نقول: لا، ما بين جدة ومكة ليس مسافة قصر، هي مسافة الآن تقارب 60 كيلو فقط، وهذه أقل من مسافة القصر، فلا يقصرون ولا يترخصون بشيء من رخص السفر. أما الطائف فإنهم ما بين مكة والطائف تعتبر مسافة قصر. يقول: هل يجوز الإنسان أن يمسح على الجوارب أي شراب؟ نقول: إذا كان لبسه الإنسان بعد كمال الطهارة وكان ساترا للبشرة ليس شفافا فإنه يجوز الإنسان أن يمسح عليه. يقول: أنا أوجد في بلاد يختلط فيها الرجال والنساء، فهل يجوز لي أن أكون مديرا لمدرسة يختلط فيها الطلاب والطالبات؟ نقول: إذا كنت تسعى لإصلاح ما فيه من فساد وتحول بين الاختلاط وتخصص فصولا للطالبات وأبواب ومخارج وفصول للطلاب وأبواب ومخارج تخصهم، فإن هذا من الخير، فتصبح ما تستطيع إصلاحه من هذا الأمر وتحول بينهم وبين الفساد فأنت تؤجر على هذا الأمر. ونسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.